اسألي هلال الحزين من محرم ويش عذابي أول جراحي ومحن وآخر لوعات مصابي اسألي هلال الحزين من محرم ويش عذابي أول جراحي ومحن وآخر لوعات مصابي اسألي هلال الحزين من محرم ويش عذابي أول جراحي ومحن وآخر لوعات مصابي وكل قلب أعلن حداد ينعيا زين العباد وكل قلب أعلن حداد ينعيا اسألي هلال الحزين من محرم ويش عذابي اسألي هلال الحزين من محرم ويش عذابي أول جراحي ومحن وآخر لوعات مصابي وكل قلب أعلى انحداد ينعيا زين العباد وكل قلب ينعيا عظيم النوح بفادي رفع بالحاج رصال خاتم ينادي سمع الآلام آهات وسام روحي كدار منا وعلي صوت هلال محار رماضناني وبيت موج علات عظيم النوح بفادي رفع بالحسر صرخات ينادي طيف هالبادي بسمع الآلام وسم روحي الكدار منه وعلي صوب هويلات هلالي انحار رمضناني وبيت مون عيلات من أشوفة انفجر دمعتي وهمومي لاحت وجدي منه ينفطر والهنا أطياف راحت وانبرى الجرح الفؤاد ينعيا زين العباد وانبرى الجرح الفؤاد ينعيا زين العباد يا سيف الموت والمحنة يا سيف الضيم وأوجاعي من أكبر بدمى خضى بارواح مصوت الناعي هلال تشيب بالوان نبض ضلاعي آهي وما هفت حزني آهي وما هفت حزني وعذابك ساكنا يا سيف الموت والمحنة يا سيف الضيم وأوجاعي من أقبل بالدماء مخضب بارواح مصوت الناعي هلال النائبة ونارك تشيب بالوان نبض ضلاعي آهي وما هفت حزني وعذابك ساكن عذابك ساكن أطباعي ولك نار وذبح واخرك سمي وغدر يا شهر ظلما برح يرمي بإسهامي القدر وبالكدر عم السواد ينعيا زين العباد وبالكدر عم السواد ينعيا زين العباد اسألي هلالي الحزين من محرم ويش عذابي أول أجراحي ومحن وآخر لعت مصابي وكل قلوب أعلن حداد ينعيا زين العباد كل قلب أعلى انحدار ينعيا زين العباد. أفلح من صل على محمد وآل محمد ثلاثا بأعلى أصواتكم.